المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. 22 ومن كتاب النبوات 11 و300، والآيات الخارقة جنسان، جنس من نوع العلم وجنس من نوع القدرة، فما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من العلم خارج عن قدرة الإنس والجن، وما اختص به من المقدورات خارج عن قدرة الإنس والجن، وقدرة الجن في هذا الباب كقدرة الإنس، لأن الجن هم من جملة من دعاهم الأنبياء إلى الإيمان وأرسلت إليهم الرسل، ومعلوم أنه إذا دعا الجن إلى الإيمان فلا بد أن يأتي بآية خارجة عن مقدورهم. 12 و300، والتحقيق أن من كان مؤمنا بالأنبياء لم يستدل على الصلاح بمجرد الخوارق التي قد تكون للكفار والفساق، وإنما يستدل بمتابعة الرجل للنبي، فيميز بين أولياء الله وأعدائه بالفروق التي بينها الله ورسوله. 13 و300، وأما من لم يكن مقرا بالأنبياء فهذا لا يعرف الولي من غيره، إذ الولي لا يكون وليا إلا إذا آمن بالرسل، لكن قد تدل الخوارق على أن هؤلاء على الحق دون هؤلاء لكونهم من أتباع الأنبياء، كما قد يتنازع المسلمون والكفار فيؤيد الله المؤمنين بخوارق تدل على صحة دينهم، كما كانت النار على أبي مسلم بردا وسلاما ونحوه. 14 و300، وحقيقة الأمر أن ما يدل على النبوة هو آية على النبوة وبرهان عليها، فلا بد أن يكون مختصا بها، لا يكون مشتركا بين الأنبياء وغيرهم، فإن الدليل هو مستلزم لمدلوله، لا يجب أن يكون أعم وجودا منه، بل إما أن يكون مساويا له في العموم والخصوص أو يكون أخص منه. 15 و300، ويجب ألا يعارضها من ليس بنبي، فكل ما عارضها صادرا ممن ليس من جنس الأنبياء فليس من آياتهم. 16 و300، والرسول بيّن الحق الذي جاء به من الخبر والأمر، فبيّن البراهين على صدق الخبر وعلى صحة الأمر ونفعه. قال الإمام أحمد: الأصول 4، دال ودليل ومبين ومستدل، فالدال هو الله، والدليل هو القرآن، والمبين الرسول، والمستدل أولو العلم الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. 17 و300، من الفروق بين آيات الأنبياء وغيرهم أن النبي صادق فيما يخبر به عن الكتب، لا يكذب قط، ومن خالفهم من السحرة والكهان لا بد أن يكذبوا، ومنها أن الأنبياء لا يأمرون إلا بالعدل وطلب الآخرة وعبادة الله وحده، ولا يفعلون إلا البر والتقوى، ومخالفوهم بضد ذلك، ومنها أن السحر والكهانة ونحوهما أمور معتادة معروفة لأصحابها، ليست خارقة لعادتهم، وآيات الأنبياء لا تكون إلا لهم ولمن اتبعهم، ومنها أن غير النبوة ينال بالتعلم والسعي، والنبوة فضل الله لمن اختاره من خلقه، ومنها أن ما يأتي به غير الأنبياء من الخوارق لا يخرج عن كونه مقدورا للإنس والجن، وما يأتي به الرسل بخلاف ذلك بل قد تكون لا يقدر عليها مخلوق إلا الملائكة ولا غيرهم، ومنها أن كل نبي لا بد أن يتقدمه أنبياء لا يخبر ولا يأمر إلا بجنس ما أخبرت به الرسل وأمرت به، وكذلك السحرة والكهان ونحوهم لهم نظراء يعتبرون بهم، ومنها أن النبي لا يأمر إلا بمصالح العباد في المعاش والمعاد، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فيأمر بالتوحيد والإخلاص والصدق، وينهى عن الشرك والكذب والظلم، فالعقول والفطر توافقه كما توافقه الأنبياء قبله، فيصدقه صريح المعقول وصحيح المنقول الخارج عما جاء به والله أعلم. 18 و300، أصول الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم قد بينها الله في القرآن أحسن بيان، وبين دلائل الربوبية والوحدانية، ودلائل أسماء الرب وصفاته، وبين دلائل نبوة أنبيائه، وبين المعاد بين إمكانه وقدرته عليه في غير موضع، وبين وقوعه بالأدلة السمعية والعقلية، فكان في بيان الله أصول الدين الحق، وهو دين الله، وهي أصول ثابتة صحيحة معلومة، فتضمن بيان العلم النافع والعمل الصالح الهدى ودين الحق، وأهل البدع ليس فيما ابتدعوه لا هدى ولا دين حق، وكل ما خالفوا فيه الشرع فقد خالفوا فيه العقل، فإن الذي بعث الله به محمد محمدا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء هو حق وصدق، وتدل عليه الأدلة العقلية، فهو ثابت بالسمع والعقل. والذين خالفوا الرسل ليس معهم سمع ولا عقل، كما أخبر الله عنهم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال سبحانه: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالشرع هو الحق والعدل والقسط والصدق، وما بعد الحق إلا الضلال. 19:300. وقد دل القرآن على أنه لا يؤيد الكذاب، بل لا بد أن يظهر كذبه وينتقم منه. 20:300. والاستدلال بالحكمة أن يعرف أولا حكمته، ثم من حكمته أنه لا يسوي بين الصادق بما يظهر به صدقه وبأن ينصره ويعزه ويجعل له لسان صدق في العالمين. والكاذب عليه يبين كذبه ويخذله ويذله ويجعل عاقبته عاقبة سوء، ويجعل له لسان الذم واللعنة في العالمين، كما قد وقع هذا، وهذا هو الواقع.